ودائما وأبدا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن دستورا وقانونا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، ارتفع نداء الحق، نداء الإيمان من هذه الرحاب الطيبة مسجد صلاح الدين بحي المنيل بقاهرة المعز، وقام برفع الأذان وقدم لنا قبله فاصلا من الأدعية الدينية المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحق في كتابه الكريم في سورة الأحزاب: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم. الأمانة، كل ما أتمن الله الإنسان عليه من مال وغيره، كل ما أتمن الله الإنسان عليه من قليل أو كثير، وأعظم الأمانات أمانات الإيمان، الإسلام، القرآن، السنة، الضمير، الأخلاق، رعاية الأمة، كلها أمانات يسأل عنها صاحب الأمانة. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة فعليه لعنة الله، لا يقبل منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم. ووطننا في أمس الحاجة إلى من يعرف معنى الأمانة، وإلى من يؤدي الأمانة، وإلى من يصون الأمانة، لأن الأمانة مسؤولية، ومسؤولية عظمى سائلنا الله سبحانه وتعالى عنها. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، متى تقوم الساعة؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الرجل: وما أمارتها يا رسول الله؟ قال: إذا وكل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. الأمانة التي نضيعها، والأمانة التي ضيعناها ونسينا أننا سنقف أمام الحق سبحانه وتعالى في يوم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والذي يصون الأمانة يأتي يوم القيامة بقلب سليم أمام الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. نعم، وطن يحتاج إلى الأمانة، وطننا بين أيدينا أمانة، كما أن الحاكم رعايته لأمته أمانة. من استعملناه على عمل فرزقناه فما أخذ بعده فهو غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فالذي يولي من لا يصلح محاباة عليه لعنة الله، والذي يولي من لا يصلح توصية أو رشوة أو محاباة لن يقبل الله منه عملا حتى يدخله جهنم، وبئس المصير. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر المسلمين أو من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به. إنها الأمانة التي ضيعناها، لذلك تعيش الأمة في غمة لن تنقشع إلا إذا أدينا الأمانة. من والله الله شيئا من أمر أمتي أو من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وفقره وخلته يوم القيامة. لو علم الراعي أنه مسؤول عمن استرعى لأدى الأمانة، ولو علم كل إنسان أنه سيقف أمام الله فيسأله ما ضيع الأمانة. فيا ربنا عليك بمن ضيع أمانة أمة وجعلها تعيش في غمة، نسألك يا ربنا أن تنتقم منه، ونسألك يا ربنا أن ترفق بمن أدى الأمانة وصانها وحماها، نسألك يا ربنا أن توليه أمور المسلمين، إنك على كل شيء قدير، وإنك نعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوة المؤمنون، فرغ الإخوة الحاضرون هنا في مسجد صلاح الدين بحي المنيل بقاهرة المعز، فرغوا من أداء ركعتي السنة، ونعود الآن إلى روضة القرآن الكريم والقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صراط الذين أنعمت عليهم. صدق الله العظيم.